الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، نبدأ اليوم استثناء بكفاية الأخيار شرح متن غاية التقريب متن أبي شجاع، ثم يعقب ذلك درس الأصول إن شاء الله. ما زلنا في مبطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة، و كنا قد انتهينا من الأول. كنا نتكلم إيش الأول؟ الكلام العمد والعمل الكثير وحدوث النجاسة وكشاف العورة. نعم، والحدث، انتهينا من الحدث. أيوة. نعم، قلنا الحدث، انتهينا منه أيضا. حدوث النجاسة، قال وحدوث النجاسة إذا تعمد إصابة النجاسة التي غير معفو عنها بطلت صلاته، كما لو تعمد الحدث. وأما المعفو عنها مثل إن قتل قملة ونحوها فلا تبطل، لأن دمها معفو عنه، كما قال البندنيجي. وإن وقعت عليها نجاسة نظر إن نحاها في الحال بأن نفضها لم تبطل، لتعذر الاحتراز عن ذلك، مع أنه لا تقصير منهم. وفارقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث، لأنه زمن الطهارة يطول. الخصلة؟ لا، بس الخصلة مش الخصلة. لا، الصورة. ليش الخصلة؟ الخصلة ما نجيش من الصورة خالص يعني. أنا عندي الصورة. صورة مفارقة هذه الخصلة. لا، أصل هي دي صورة، هو يقصد هنا صورة سبق. إحنا قلنا في الحدث كان في صورتين فوق، لو بصيتوا قال في الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا، وسواء سبقه أم لا. سبق الحدث يعني زرعوا الحدث، مش ما استطاع يعني. فقالوا أيضا يبطل الصلاة. هو يريد أن يقول هنا، طيب سبقته النجاسة يعني دهمته، فهل هذه الصورة كالحدث؟ لأن الحدث خروجه عمدا أو سهوا سبقا أو غير سبقا يبطل. وأراد أن يقول لا، الصورة هذه تختلف. فقال أنا وفارقت هذه الصورة الخاصة، الصورة الخاصة سبق الحدث، لأن دي صورة خاصة. والأول نرجع للكلام، الخصلة عندي في الكتاب، ما هو في بعض الكتب فيها الخصلة، لكن هي الصحيحة تصلحوها الصورة الخاصة. الخصلة ما لهاش معنى، هي الصورة هذه، هي صورة سبق. طيب، ما أنا قلت لذلك تصلحوها. لا لا، هو تصحيف يعني في الطباعة، فأنت تصحح. فهو قال إذا تعمد إصابة النجاسة غير المعفو عنها، يبقى عندنا نجاسة معفو عنها قلنا ما ينام من قبل، ونجاسة غير معفو عنها. طيب، إذا أصاب نجاسة غير معفو عنها. هو قال إذا تعمد في الأول بطلت الصلاة كما لو تعمد الحدث. طيب يعني إذا صلى المرء على ثوبه نجاسة متعمدا فلا تصح الصلاة، لأنه مأمور شرعا بالطهارة، طهارة خارجية والطهارة الداخلية. يعني الطهارة يأتي بها من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فعليه أن يتطهر ويكون متطهرا بين يدي الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا زيادة على الطهارة. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، وإن كان هذا عام الآية عام. فالمذهب وهو قول الجمهور أيضا أن من صلى بثوب فيه نجاسة فالصلاة لا تصح بحال من الأحوال، لأن اختل شرط من شروط صحة الصلاة ووجود النجاسة، أو الشرط والطهارة يعني أقصد الشرط والطهارة. طيب مش هندخل في الخلاف، فنقول هذا الراجح وهذا جمهور أهل العلم على ذلك. طبعا من صلى بثوب فيه نجاسة متعمدا، يعني هو الكلام عندنا متعمد وغير متعمد كمان أصلا، لكن احنا الكلام عندنا في انه سواء صلى متعمدا او غير متعمدا. ف طبعا هناك ادله اخرى حقيقه غير الادله هذه ايضا، على ان جبريل عليه السلام جاء عليه السلام ويصلي في النعلين امره فخلع النعلين وهو في الصلاه، ان كان هذه فيه اشكال علينا. نعم، فقالوا لذلك هم خرجوا، قالوا لذلك ان وجد النجاسه أثناء، وهذا اللي قالوا هنا، إن وجد النجاسة أثناء الصلاة فأزالها فلا شيء، ولكن إن تركها تبطل الصلاة. والبعض حمل الحديث على تفسير آخر إن ليس كانت نجاسة، كانت قدر، والمستقدر في قدر قد يكون نجاسة وقد يكون كان رخامة أو قد يكون شيء مستقدر. بعض حمل الحديث على أن النعلين لم يكن فيهم نجاسة على عشان يخرج من هذه الإشكالية. لكن من أيضا الأدلة اللي بيستدل بها على مسألة النجاسة إزالة النجاسة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي عن المذي فقال: اغسل ذكرك ومذاكيرك، فأمر بغسل المحل. فلما أمر بغسل المحل يعني أصابه نجاسة، لما قال منه الوضوء واغسل ذكرك ومذاكيرك، فقال فبين هنا على أن دلالة على غسل البدن، وأن البدن يصلى لا يصلى وهو فيه نجاسة زي في الصلاة نتكلم عنها. أيضا لأنه قال منه الوضوء، طب منه الوضوء ده عشان الخروج ثم الغسل حتى لا يكون فيه نجاسة في هذا البدن. طيب هنا فرق بين النجاسة المعفو عنها، احنا خدناها من قبل، المعفو عنها هذه قالوا ليس فيها هذا الحكم. يبقى النجاسة المعفو عنها كل كلامنا في النجاسة غير معفو عنها، أما النجاسة المعفو عنها كقتل نملة أو قملة على أن الدم نجس فسيخرج نقطة دم أو نقطتين دم، فقالوا لا تبطل لأن دي من النجاسة المعفو عنها، اللي هو السبب اللي إيش مشقة الاحتراز. فقال إن حاء في الحال بأن نفضها لم تبطل لتعذر الاحتراز عند ذلك مع أنه لا تقصير منه. وفارقت هذه الصورة صورة السبق لأن زمن الطهارة يطول. قال: وأما انكشاف العورة فإن كشفها عمدا. هو ليش احنا قلنا في الصلاة في الحدث انه لو سبقوا حدث يبطل، وهنا لو سبقوا؟ قال هنا على انه يريد ان يقول بان فارقة هذه الصورة سبق الحدث لان زمن الطهارة يطول. مع أنه لا تقصير منه. وفرقت هذه الصورة الخاصة سبق الحدث. سبق الحدث قال فيه بالبطلان. لأن زمن الطهارة يطول. لكن الطهارة زمن يطول، فإن تقي بقى ولا تبطل؟ لا ما هي خلاص لا تبطل، بس هو عايز يقول ان ليه احنا جعلنا ان لو ما لما حدث القمل وقتلها لم نبطل لان في نجاسه. احنا قلنا الاحتراز، لكن هو ارادنا ان يقول بصوره اخرى ايه، قال لم تقتل لتعزز ذر الاحتراز عن ذلك مع انه لا تقصير منه. طيب هو عايز يقول لك الاثنين هو اشتركت الصورتين اشتركوا في عدم التقصير، لان ده سبق الحدث مش مقصر، سبق الحدث يعني ما استطاع، وهنا ايضا سبقته الحدث بتقتل الايه، لكن في سبق الحدث قلنا بالبطلان وهنا لم نقل بالبطلان. قال مع لتعذر الاحتلال مع انه لا تقصير منه، يعني ايضا هناك وفارقت هذه الصوره مع صوره سبق الحدث لا تقصير منه ايضا، وكانه يريد ان يقول لانه في زمن الطهاره الذي يتطهر فيه، انا وضحت الان الحمد لله، الزمن الذي سيذهب فيه ليتطهر ويرجع أطول من الزمن الذي سيزيل به النجاسة لما يراها. وهو لما سبقوا الحدث هو سبقوا خلاص، لابد يروح يتوضأ، فزمن انقطاع في زمن عشان يتوضأ ويرجع، فده ينقطع به الطهارة إنه زمن طويل. لكن زمن الذي سيزيل به النجاسة التي جاءت في القملة التي سبقته يسير، هيشير على طول كده، لأنه قال أنا إيش إن حا في الحال بأن فضاها يبقى انتهت، يبقى مع إن الاثنين فيهم سبق والاثنين من الشروط الصحة، لكن هنا لأن زمن الرجوع للطهارة طويل فقلنا بالبطلان، لأن احنا عندنا خلافة وما تعرضش إليه ولا مرضتش تعرض إليه لأنه المتن قصير، بأن كان عندنا أنه ممكن يستأنف أو لا يستأنف يعني يرجع، قلنا يمكن أشرنا عليه، بس أنا كان في قديم عندنا في قول يستأنف ثم قول لا يستأنف، لكن هنا لأن الزمن هذا يسير فهنا قال نحيها ولا تبطل، يبقى هذا معنى كلامه. أحيانا الجملة محتاجة لا. لأن زمن الطهارة هنا طويل، لما يسبقه حدث لابد يتطهر ويرجع زمن طويل، فلا يستقيم أن نقول أنت لسه على الطهارة. لكن لو وجد دم كرعاف مثلا ولا شيء ولا دم قليل أو جاله نقض وراح أزلها أو أي شيء جات له نجاسة طارت عليه وأزلها في الحال، زمن إزالتها يسير فلا تنقطع به الصلاة. جيد. قال وانكشاف العورة، يبقى هنا ايش انكشاف العورة، شوف عشان انا عندي هنا شوية حاجات ساعات ببقى عايز اقولها لكم، بس ايه بعدي. قال انكشاف العورة، فان كشفها عمدا بطلت صلاته، يبقى عمدا رفع كشف العورة عمدا بطلت صلاته. وإن أعادها في الحال، وإن أعادها ده تكملة، وإن أعادها في الحال يعني حتى لو أعادها وكان عمدا، لأنه كان عمد يعني كشف، طرد واحد جات له زي هرشة أو حساسية فراح كشف عن قميصه مثلا، فانكشف جزء من العورة من تحت السرة مثلا، أو كان لابس شيء مفتوح ولا شيء كده ليهرش مثلا أو شيء، فهنا انكشف العورة انكشفت متعمدا بطلت. وإن أعادها في الحال، لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله، فأشبه ما لو أحدث وإن كشفها الريح، وإن كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تبطل، هذا غير متعمد. وحتى هو أو المرأة، ساعات المرأة تصلي على قول عندنا بأن القدمين، أو حتى انكشفت جزء من الرقبة كانت لابسة شيء وجاءت توطي فانحصرت من على رأسها الخمار ولا شيء فانكشفت جزء فغطته مباشرة. هنا طب شيخ اللي بيصلي بالبنطلونات النساء ما هي المسألة ديت، البنطال لو كان واسعا فضفاضا، في بنطال نوع معين كده عند النساء تراه تشعر انه كأنه كستان، لا ليه اسم كده نسيه دلوقتي بصراحة، ورجليه واسعة جدا، فهذا لا إشكال، لأن إحنا المشكلة عندنا مش في الاسم، سيبا طبعا مسألة الخلاف من بعض الأهل العلم على لبس البنطال تشبه من بعض شيوخ الأفاضل رحمة الله شيخ ابن عثيمين كان يرى أن المرأة لا تلبس بنطالا أصلا حتى لزوجها في البيت تشبه الرجال كان يرى ذلك حقيقة بعض. لكن نتكلم عن مسألة العورة احنا إن كان البنطال واسع في اطفاض لا خلاص لا البناطيل اللي انت تقراها ديت ما هي دي محددة للعورات أصغر فدي طبعا ما تصح بيها. لكن انا بتكلم عن احيان بقى في اشياء واسع في بعض اللي هي المحجبات يلبسوا شيء واسع جدا وعليه خمار او شيء فهنا يعني هذا يصح لان احنا كلامنا كله في في في في الواسع في الواسع. جيبه بنطلون نعم جزاك الله خير هي الجيبه البنطلون دي بيسموها احنا نريد استعانه بصديقه الامر كان ف نرجع قال فان لان الستر شرطه قد ازاله بفعله فاشبه ما لو احدث وان كشفها الريح فاستتر في الحال فلا تطر وكذا لو انحل الازار او تكه اللباس فاعاده عن قرب فلا تطر كما ذكرنا في النجاسه. قال الامام وحد الطول مكس محسوس يعني مساله ترجع للعرف حد طول المده حد الطول مكس محسوس طيب يعني يعني ترجع للعرف المساله كلها واحده طول الصلاه مش واخده بالها من الاب تمام وحد اول ما خبرها راحت مغطيه رقبتها هذه مسألة خلافية عندنا حتى كمان لو انقضت الصلاة المعتمد الآن أنها لا تعيد لو كانت جاهلة وعندنا قول بأنها إذا علمت بأن الصلاة كانت انكشفت العورة تعيد لكن المعتمد على أنها أو الأقوى في النهاية إن كانت جاهلة وانتهت من الصلاة وقيل لها أن كان في كشف أنها لا تعيد الصلاة وإن كان العورة الأحوط الصحيح أنها تعيد. هذا في الرجال أيضا لما بيكون اللي بيصلي وينكشف عورته إن غطى لا إشكال إن صلى وكل ما ما يركع ويسجد تنكشف هذه طبعا عندنا قلت القول المعتمد إنه لا يعيد لو كان جاهلا لذلك ما ده أنا قلته لو تحت لأنه مش كل العورة عندنا من السرة للركوة وعندنا قلت انكشاف العورة ولو يعلم إلا بعد إتمام الصلاة المعتمد لا يعيد لكن عندنا قول قوي على حابة أميل إليه لكن القول أنا معتمد يعني إن هو لا تبطل الصلاة ولا يعيد. نعم هذه طبعا إن فعل معه ذلك هذا الأفضل لو واحد فقيه وشافه كده وغطاه يبقى خلاص. طيب وتغيير النية تغيير النية طيب مسائل في تغيير النية قال وتغيير النية وفيه مسائل أو فيه مسائل الأولى إذا قطع النية مثل إن نوى الخروج من الصلاة بطلت بلا خلاف لأن من شرط النية بقاءها وقد زالت وهذا بخلاف ما لو نوى الخروج من الصوم حيث لا يبطل على الأصح والفرق أن الصوم إمساك فهو من باب التروك فلم تؤثر النية في إبطاله بخلاف الصلاة فإنها أفعال مختلفة لا يربطها إلا النية فإن زالت فإذا زالت زال الرابط. أول مسألة عندنا في المسألة إنه ينوي قطع النية هو بيصلي نوى أنه يخرج بطلت في الحال وده بلا خلاف عندنا لأن الأصل بقاء النية من أول الصلاة لنهايتها وألا يحصل تردد ولا شك ولا نوي بالقطع خلاف الصوم. إيه بقى الخلاف الصوم؟ لو كان صايم وقال أنا هنتوي أفطر نقول له لا يفطر بالنية إلا أن يأكل أو يشرب أو يجامع. طب ليش فرقنا؟ قالوا الصوم ترك إمساك من باب التركات والصلاة من باب الأفعال فهذا وجه التفريق، ودي دقيقة لأنهم قالوا في الفعل أنت تحتاج النية في كله، أما في الصوم فلذلك لو قطعت النية أنت بتحتاج النية في كل لحظة من لحظات الصلاة. يعني هي أصل الصلاة إيه؟ من أول التكبير للتحليل للتسليم، لا هي دي الصلاة، فهي كل متكامل، ما ينفعش جزء منها يمر عليك بدون نية. فإن انتويت القطع يبقى أنت في جزء من الصلاة دي ما كانتش فيها نية صلاة، لأن الفعل هو يحتاج كله نية. الصوم النية عندك تكون من قبل اللي في الليل، ده المطلوب أن يبيت النيل من الليل. طيب متى تبطل الصلاة؟ في الصوم. متى تبطل الصوم؟ بفعل مفترض الصوم، وهي الإمساك، هو أصل الصوم إمساك، فيبقى أنت لا تمسك. لذلك قالوا إذا دات ركات فالنية لا تقطعه، حتى لو انتوى وقعد يتردد أفطر ما أفطرش، عطشان أنا حران والدنيا ماشي كل هذا، حتى لو قلت أنا هفطر ما دام رحت تفتح وتشرب ماء أو تأكل فأنت على صومك. يبقى هذه الأولى. الثانية لو نقل النية من فرد إلى فرد آخر أو من فرد إلى نقل فالأصح البطلان، ومنهم من قطع ببطلانها. أنتوا عندكم من فرد الفرد آخر أو من فرد النفل ولا من نفل الفرد؟ من فرد إلى نفل. هذه تحتاج لمراجعة. لو نقل النية من فرد إلى فرد آخر أو من فرد إلى نفل. الأصح من نفل إلى فرض. صحيح. من نفل إلى فرض، لأن هو نقل النية. أولا هي عندنا قاعدة في مسألة النية، حديث النية أنا أعلم النيات أن النوايا المقصودة لذاتها لا تغيير فيها ولا تبديل. يعني ما تنتقل قلت أنا إيش تكبرت تصلي العصر تذكرت أنك بصلت الظهر، فبعد أن نويت للعصر أردت أن تنقلها ظهر، فرض الفرض يبطل. ليش يبطل؟ ان في جزء في النية، جزء في الصلاة انت نويته عصرا وبعد ثواني او لحظات تذكرت انك ايش ما صليت الظهر، فليست النية من عند التكبير كانت الظهر، يبقى في جزء كان للعصر ثم جزء للظهر، فهنا قالوا تبطل الاثنين، تبطل خلاص. لا ليه؟ وهذه قاعدة النوايا لا تنتقل بين الفرائض ببعضها البعض ولا بين العبادات المقصودة لذاتها التي على مستوى واحد أو حتى على أعلى لأدنى لكن مقصود. يعني ذلك يقولون أيضا دخلت صلي الظهر كنت تظن أن الإقامة الناس صلوا فكبرت لتصلي صلي الظهر. يعني نعم تصلي الظهر منفرد، انت ظننت ان المسجد صلوا اكتشفت وانت بتصلي بان لسه ما اقاموا ده بيقيموا، فانت ويت انت ويتها تكون نافلة من الاعلى للادنى نافلة مطلقة يجوز. شايف ان دي فيها تصحيح؟ اه طبعا، لان هو قال من فرض لفرض، من فرض لنفل يجوز، من الأعلى للأدنى ينتقل بس نفل مطلق، لكن لا يكون من فرض لمقصود لنفل راتب. يعني ما يجيش يقول لي أنا جي صلي الظهر أنا ما صليتش سنة الظهر أحولها سنة الظهر. قلنا عندنا قاعدة المقصود لذاته، الصلاة المقصودة لذاتها تحتاج لنية كاملة ما تتحول فيها النية، فيبقى إذا من فرض الفرض لا يجوز، من فرض لمقصود لذاته حتى لو نفل ما يجوز أصارت، لكن من فرض لنفل مطلق من أعلى لأدنى لا حرج، لأن في الآخر هو إيش تخلى عن نية الصلاة الفرض لكن هو صلى. طب ما تكون صحيح يا شيخ بس تقييدها بقى لنفل مطلق، إما لا لنفل مش مطلق، من فرض إلى نفل مطلق، لا من فرض إلى نفل مقيد بقى مش مطلق مش تبطل نفل المقصود لذاته. إما تقول من فرض إلى نفل المقصود لذاته دخلت تصلي ركعتين لله نفل مطلق، دخلت تصلي سنة الظهر دي راتبة ركعتين تحية المسجد، ركعتين المسجد دخول المسجد لما قلنا لو قلنا مش مقصودة لذاتها فيبقى خلاص نفل مطلق، المقصود شغل ولا المكان توضيت وعايز تصلي ركعتين. طب لكن المقصود لذاته اللي هو كالرواتب كمثلا الوتر الضحى قيام ما هو وقوع الصلاة في الليل دي قيام ليل ما مش لكن الضحى ماشي مقصود لذاته اللي هي الرواتب مبدئيا السنة الراتبة والصلوات التي النية فيها مقصودة لذاتها لا سبب صلوات لا أسباب إيش قيام الليل منها. طب إيش الصورة أنا عايز أفهم اللي هتتكلم فيه. صلى العشاء وبعدين شاف ناس لسه ما صليتش فقال خليها كأنها من قيام الليل. لا تبقى نفل مطلق. طيب لأن خاصة قيام الليل على الصلاين وهيصلى بعد العشاء. بعد العشاء. ولسه ما صلاش العشاء. كلام خطأ في شيخ يا بابا. وما قيدش قال من فرض النفل إما تقول النفل المقصود بيها نفل نفل المقيد المقصود لذاته. يبقى أنا رأي صحيح الكلام هو صحيح. هو كتب يعني نفس الكلام اللي شو بتقول عن النامش هنا. قالوا لنفل يعني حول الفرض لفرض آخر أو لنفل ذي وقت أو سبب. هو ده كده صح بس ده مين اللي قال كده؟ ده الشارع. وأما إذا حولها إلى نفل مطلق. بأنه لا يضر. أهو ده اللي قصدته كله بالله بس ده مش عندي. ده حشيت من الشارع يمكن. والأفضل أن يقتصر على ركعتين ولو أن يقطعها. هذا موضوع تاني بقى خلاص سيبك من دي مش مشكلتنا دي. هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب عن شيخ العلامة أحمد الجويري أو الجويري رحمه الله تعالى. طيب هذا المحقق بقى أو ما أعرفش من نقل عنه ما أنا قلت بس ده كو لذلك هو زي لهون هنا الكلام لابد يقايد من فرض إلى نفل هتقول إما تقول بقى نفل مقصود لذاته مقصود لذاته يعني. نعم أو لسان سبب زي ما هو قال يعني أصل القاعدة دي على فكرة مش في الصلاة بس في العبادات الانتقال في نوايا العبادات من فرائض لفرائض أو مقصود بذات من فرائض لسنة مقصودة بذات نعم ببطلان الصمم هو نعم هو صحيح ما قلنا لو كفر للعصر ثم تذكر لم يصلي الظهر فحول النية إلى الظهر من فرض لفرض بطلت الصلاة لأن في جزء من الوقت لم يكن فيه لم تكن فيه النية في زمن الصلاة للظهر لما أكبر فهي هنا نوافقه نعم على البطلان ما بين فرض الفرض تبطل لأنه قال فرض لكن لو قال من فرض لنفل مطلق لا تبطل لأنه هيؤدي الصلاة لأن هي لا هي بقت ظهر ولا عصر فبالتالي بطلت التي يجوز تغيير النية فقط لو كان سيصلي فريضة أو يصلي سنن مقصودة لذاتها يجوز يغيرها لنفل مطلق فقط هذا المقصود هذا الذي يجوز في الصلاة لكن ما يغير النية لا للفرض ولا ما فيش تغيير النية ما ينفعش إنه دخل في الصلاة فلا بد إن الجواز فقط النفل المطلق لأنه هيصلي صلاة مطلقة خلاص أي ركعتين ده لا يجوز داخل الصلاة ما دام قد كبر ما الحالة التي يجوز فيها فقط أن ينتقل من الفرض أو حتى من السنة الراتبة إلى النفل المطلق أما العكس طيب الثالثة إذا عزم على قطعها مثل إن جزم في الركعة الأولى أن يقطعها في الثانية بطلت في الحال لقطعه موجب النية والاستمرار إلى الفراغ صلى الركعة الأولى وقال أنا أقطع في الثانية مع أنه مستقبلة بطل أيضا في الحال الرابعة إذا شك هل يقطعها مثل إن تردد في أنه هل يخرج منها أو يستمر بطلت لأن الاستمرار الذي اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد قال إمام الحرمين لم أرى فيه خلافا قال الإمام وليس من الشك عروض التردد بالبال كما يجري الموسوس فإنه قد يعرض بالذهن أو يعرض تصور الشك وما يترتب عليه فهذا لا يبطل يعني أريد أن التردد غير الشك التردد إن هو بيعزم على أنه يخرج ولا يخرج هذا تردد فقالوا هذا بطلت، لأن في وقت في التردد ما فيش فيه استمرار. قال إن الاستمرار الذي اكتفي به في الدوام قد زال بهذا التردد. فهو في جزء عند التردد إن هو مش جازم إنه سيكمل، فأصبح هذا الزمن فيه التردد ليس مستمرا فيه نية الصلاة فبطلت ذلك. بس أراد أن يفرق بين من الشك الذي يعرض الوسواس بالتعرض اللي فيها نوع من الوسواس والشك غير التردد. في فرق بين الهم أو الشك لو قلنا غير التردد، تردد زيادة عن ذلك هو اللي فيه البطلان. أما الشك الذي يدفعه المرء وليس فيه بطلان. أيوة، هو الاستمرار اكتفى به في الدوام قد زال بهذا التردد. يعني أنت الآن لما بتداوم بالنية فأصبحت النية مستمرة، لما حدث التردد ما بقيتش لم تعد النية مستمرة. في جزء بالتردد اللي أنت متردد فيه أن أنا أقطع على ما أقطعش، ففي جزء اللي هو ما أقطعش ده مش استمرار في النية، فأصبح هذا سبب في قطع في البطلان. نعم، التردد فيه انقطاع النية. معنى التردد بخلاف الشك أو الوسواس اللي بتأتي. طيب هذه الأربع حالات، طبعا هو في حالات كنا ذكرناها من قبل أعتقد، في أنه لو نوى إن مثلا لو واحد مثلا مستني أو أم مستنية ابنها طالع هيطلع من المدرسة فيقف يصلي، فقالت إن جه هقطع الصلاة وافتح له، بتحسن. أو لو اتصل الزوج على التليفون هقطع ورد عليه، هذا تعليق، وقلنا أنا هذا يبطل الصلاة، يبطل. لذلك هذه فقه هي تقول لا، لو جاء ممكن تفتح له الباب وهي بتصلي، تفتح عليه التليفون، لكن لا تنتوي. لو انتويت إنه لو اتصل ستقطع وترد قطعت الصلاة خلاص، ده تعليق على التعليق على انقطاع النية. وايضا لو التويت انه لو رن جرس الباب وفي طلبة شيء هتفتح وتطلع من الصلاة، فهذا ايضا تعليق للنية، فهذا ليس فيه الجزم. نعم يبطل وان لم تفعل. ليش؟ لان يعتبر النية مش جازمة. نعم النية هنا معلقة على شيء، ففي النية لم تعد، لكن الاصل ان الانسان يدخل في الصلاة بنية جازمة سيكمل الصلاة. لكن لو أنا دخلت الصلاة وسمعت حد بيصرخ هطلع، أو لو جرس الباب رن سأخرج، يبقى هنا النية معلقة مش النية مجازمة. حتى وإن لم يفعل نعم، لأن دي بخلاف الصوم. لكن لو في الصوم قال لو الجو بكرة حر وبيصوم صوم نفل أنا صايم، لو البكرة حر أو لو جالي حجز الطيارة بتاعتي أو السفر هفطر، هذا أمر مختلف. الصوم للتركات، لكن هو بيت النية بالصوم بخلاف الصلاة. تمام. طبعا المسألة هي حقيقة مسألة الهم ديت أو مسألة التردد، آسف التردد، احنا بيخالفونا في مسألة التردد. قالوا التردد عندهم لا تبطل الصلاة حتى يعزم على الخروج، يعني التردد لوحده لا يكفي، لابد يعزم على الخروج او يأتي بما يفسد الصلاة. وحقيقة ان كلام الاحناف وجيه جدا، لذلك انا وقفت عنده في هذه المسألة. ليه؟ لان هما استدلوا، اولا قالوا الاصل بقاء ما كان على مكان، فاكرين القاعده دي ولا لا؟ الاصل بقاء ما كان على مكان، وهو في الاصل هو بيصلي وهو في صلاه، الا ان ياتي دليل ينقل عن ذلك، فهو داخل جازم، هو داخل جازم. طرأ التردد اثناء الصلاه، والتردد ده ليس بناقل، لكن ممكن نقول التردد يؤثر في الأجر. لكن التردد لأن احنا اعتراض عندنا في المذهب التردد كأنه جنب. إذا قلنا في زمن حمكم الله في زمن في التردد قلنا إيش مش جازم، اعتبرناه جزم وهو غير الجزم. هم قالوا لا الجزم غير التردد، الجزم أنا لسه على النية، التردد أنا لسه ما زلتش لأنا متأرجح. فقالوا التردد لا يبطل لأن أنا ما زلت على اليقين هنا في الصلاة وأنا لسه ما قلتش لأنا هطلع من الصلاة، فليه انتوا أخرجتوني من الصلاة؟ هذا نظرا كلام قوي معارض قاعدة لأن ما زلنا في التردد. ثم استدلوا أثرا، أثر ابن مسعود لما رضي الله عنه قال لما وقف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فافتتح بالفاتحة قال يركع في المئة ما ركعش أكمل الآسف صلى بالفاتحة ثم البقرة فقال يركع في المئة فلم يركع فأكمل البقرة ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في النساء أو في آل عمران على حسب الرواية فقال يركع مش عارف في ما ركعش النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل آل عمران ثم ركع فقال لقد هممت بأمر سوء. هذا هو الشاهد في الحديث، قال لقد هممت بأمر سوء. فقيل له وماذا هممت يا أبا مسعود؟ قال أن أخرج من الصلاة أو يجلس، قال أن يجلس أو يخرج من الصلاة. وقال هممت بأمر سوء طبعا صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه الجلوس مش هيبطل حتى لو هم يعني نعم لكن كأنه يترك الخروج بقى لكن هو التردد أو الخروج طبعا ما هو قاله بعدين قال إنه خلمت أمر سوء إنه يخرج مش إنه يجلس وبعدين قال إنه يجلس لكن هو بعدين قال إنه يخرج لا الجلوس لا الجلوس مع الصلاة نافلة أصلا لكن هو الخروج هو هم استدلوا بهذا واستدلوا أيضا بأثر جريج حادثة جريج العابد لما نادته أمه وهو يصلي فقال ربي أمي وصلاتي فأكمل. فقال الحديث المشهور بأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث لكن ممكن يشكل على أنه شرع من قبلنا لكن أقره بعد من قاله كأنه أقره. فلذلك الأحناف يرون بأن التردد لا يبطل الصلاة ولا يبطل الخروج. حقيقة كلام الأحناف قوي في هذه المسألة، يعني إن كنت أدين الله عز وجل بأن التردد هذا لا يبطل حديث ابن مسعود حديث جريج وأن ما زلنا في التردد لم يكن فيه جزما فأصل البقاء ما كان على مكان. وهذه طبعا خروجا عن المذهب هنا سمحونا لكن يعني المسألة ما يمنع أن احنا ممكن نبين شيء فيها. طيب قال نزلنا في استدبار القبلة. استدبار القبلة كده من مبطلات الصلاة. قال استدبر القبلة بطلت صلاته كما لو أحدث إذا المشروط يفوت بفوات شرطه. وقد تقدم في فصل استقبال القبلة فروع مهمة فلتراجع. وطبعا في شروط الصلاة احنا قلنا باستقبال القبلة ذلك إذا التحول بالصدر خلاص تكلمنا في استقبال القبلة في شروط صحة الصلاة وإلى انكشاف العورة وغير ذلك تكلمنا فيها في شروط صحة الصلاة لكن قلنا بيستفيد فيها. لكن التحول عن القبلة بالصدر يفسد الصلاة يبطل الصلاة. تحول عن القبلة بالصدر الأصل بالصدر مش براسي هو واقف بيصلي عمل كده مش إشكال لأن مثلا الورد أنه التفت وأبو بكر قلنا التفت فالمسألة عندنا مش في الوجه في الصدر لكن لو تحول بصدره عن القبلة بطلت الصلاة حتى هو ثابت في مكانه. طبعا حتى لو ثابت في مكان لو واقف كده وواحد بيناديله ليس أو سمع صوت فراح لافف كده بيشوف فين الحسن ده كده جاب صدره بعيد عن الصدر بعيد عن القبلة فهذا استدبار القبلة. طيب قال والأكل الأكل أيضا من مفسدات الأكل والشرب. قال والأكل من مبطلات الصلاة الأكل لأنه إذا بطل الصوم به وهو لا يبطل بالأفعال فالصلاة أولى ولأنه يعد معرضا عن الصلاة إذ المقصود من العبادات البدنية تجديد الإيمان ومحادثة القلب بالمعرفة والرجوع إلى الله تعالى والأكل يناقض ذلك وهذا إذا كان عامدا فإذا أكل ناسيا أو جاهلا بالتحريم لقرب عهده بالإسلام ونحوه كما مر في شروط الصلاة فلا تبطل كالصوم، وهذا إن كان قليلا، فإن كثر فالأصح البطلان. قال القاضي حسين: إن أكل أقل من سمسمة لا تبطل. يا الله، طب السمسمة دي هنجيبها ازاي؟ وفي السمسمة أو قدرها وجهان، الصحيح البطلان كمان. لهذه طبعا الإشكالية، أولا أكل والشرب عمدا تبطل، يبطل بالإجماع، وإن كان الإجماع نقل ابن المنذر على أن الأكل والشرب في الصلاة فرضا أو نفلا، أو خلينا في الفريضة، أنا آسف، النفل لسه فيش فيه إجماع، الفريضة نقل الإجماع ابن المنذر على أن من أكل في الفريضة، وقال يرحمكم الله، وقال الحمد لله أصلا، قلت طب يرحمكم الله، لابد أسمع عشان شميتك. فطب ما الدلالة؟ قال الإجماع ابن المنذر، لكن هو قياس، قاسه قياسا جليا زي ما قال الآن. إيش القياس الجلي؟ قالوا إذا كان الصوم من التركات الذي ما بيبطلش بالأفعال، يعني الصوم لا يبطل بالأفعال، لابد يبطل بالإتيان بما أمسك به المرء عن الأكل والشرب والجماع. فقال والصلاة تبطل بالأفعال، قلنا الفعل الكثير وغير ذلك والعمل يبطل، فالصلاة أولى. هو لا يبطل بالأفعال، هو الصوم، الصوم طبعا أي أفعال، أي أفعال، الصوم، الصوم أصلا إمساك، فلا يبطل بالأفعال لأنه هو ترك. يعني حتى لو النية قلنا أنه أراد أن يفطر، لا، لو جبت طب الأكل وحطه كده ومسكه في إيده وجاب كوباية الماء ورفعها، كل الأفعال دي ما تبطلش إلى أن يأكل أو يشرب، لأنه من باب التركات. فقالوا إذا كانت الصلاة بقى اللي هي فيها أفعال، اللي هيجيب بقى الأكل أو يأكله أو يشرب أو ممكن يحرك بقه ويبلع حاجة موجودة، فكل هذه أفعال، فقالوا من باب أولى قياس جلي على أنها الأفعال. فاللي هو الطعام فيه فعل، والشرب فيه فعل، مش فيه تحريك فم وبلع وممكن يدام حاجة بيده أو يحرك فمه، كل هذا أفعال خارج الصلاة، فقالوا يبطل بذلك، خاصة أن هذا فعل ليس من جنس الصلاة فتبطل به الصلاة، وهو أشد كما قالوا من الصوم. يعني أريد أن يقول إيش؟ إذا كان الصوم سيبطل الطعام، يبطل الصوم مع أن الصوم ترك، فلأن الطعام يبطل الصلاة من باب أولى، لأن الصلاة فعل. أنت مش موجود طبعا أنك ما حيتش دي. في فرق بين الصوم كترك، الصوم قلنا في باب النية، من نوى أن يفطر أن يفطر لا يفطر، ومن نوى أن يقطع الصلاة قطعت الصلاة. ليه؟ قالوا لأن الصوم ترك من باب التركات، أنت بتترك وهو باب الإمساك، تمسك على الطعام والشراب والجماع، وأما الصلاة من باب الأفعال، فالنية وحدها لا تبطل في الصوم إلا أنك تأكل وتشرب، أما في الصلاة لأنها فعل فالنية تبطل. طب هما جم هنا قالوا ايه؟ طيب هنقيس بقى، هما بيقولوا هنا ان الاكل سيبطل الصلاة، طب ايش الدلالة غير الاجماع؟ قالوا الدلالة قياسا على الصوم، اذا كنا بنقول الصوم من باب التركات والاكل بيبطله، الاصل الاكل يبطله، والصلاة اللي هي اعلى منه مفروض من باب الافعال، ان انا مفروض ما اعملش غير جنس الصلاة فقط، فلو كلت من باب اولى انها تبطله، لان انا بفعل المفروض اعمل افعال معينه في الصلاه، ركوع وسجود وقراءه، ما بفعلش غيرها، العباده دي افعال، الصوم العباده بتاعتها مش افعال، العباده انا ممكن اتحرك اقرا امشي اعمل، المهم ما اكلش واشرب، فان كانت فعلت فعل يبطلني الصوم. فقالوا اذا كانت الصلاه اصلا هي كلها افعال مقيده، كان اكل افعل فعل غير الافعال الصلاه، فمن باب اولى ان ايش تبطل. فهمتم القياس؟ انا اقول لكم في القياس، ما هو معروف ان الاكل خلاص، او يعني لكن انا اريد كيف قاسوها، هذه مهمه عشان تستفيدوا من مسائل الاصول فيها. يعني الدليل هنا شيخ هو الاجماع والقياس الجلي. الاول الاجماع، نقل ابن المنذر الاجماع على ان هم اجمعوا على بطلان الكلام، هم قاسوا على الصوم، قلنا لهم القياس فرصنا، لكن القياس الاصح الافضل ان تقيس الصلاه على الصلاه، مش تقيس الصلاه على الصوم. يعني ايش؟ يعني نأتي بشيء في الصلاة اتفق على أنه يبطل الصلاة من باب الأفعال، ونقيس عليه الأكل، لذلك قالوا نقيس الطعام أو الأكل على الكلام، أن الكلام في الصلاة مبطل. والأدلة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل أبو بكر معاوية بن الحكم السلمي فضرب على الأرخاص وقال إلى أمي، ثم قال ماذا فعلت، ثم فقال عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتذكير والتهليل والتهليل إلى آخر ذلك، إن فيها شغلة. فنهى عن الكلام وقال للصحابة ما رهام أو شيء. فحديث تاني أبو بكر وحديث أيضا لما تقول أيضا إنه إيش لا يصفق التصفيق للنساء والتكبير للرجال. المهم فإذا جاء النهي عن الكلام، فقالوا طب ما نقيس الكلام، نقيس نأخذ الطعام الأكل على الكلام، هذا فعل وهذا فعل وهذا في الصلاة وهذا في الصلاة، فالقياس كده أوضح من الصلاة على الصوم، وهذا لا شك أفضل وأقوى في الدلالة. يبقى إذا قياس آخر وقياس الصلاة على الصلاة، الأكل في الصلاة على الكلام فيها. فقال إذا كان الاتفاق على أن الكلام يبطل الصلاة في الصلاة، فالطعام والشراب أشد من باب أولى. واضح. وطبعا أصل مسألة الصلاة الكلام، قلنا حديث معاوية السلمي بن حكم السلمي قال إن في الصلاة شغلة، إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين، من أو كلام الأدميين من شيء نوع التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ممكن تقول، ممكن تقول صلوا كما رأيتوني يصلي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويصلي يأكل ويشرب، ومن عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. كل هذه إيش أدلة في مسألة الكلام، وتحمل أيضا على الأكل. كل هذا الكلام فين؟ في الفرض. طب شيخ ما الكلام في الحديث المعارض من حكم السلام، هل ما هل هذا الحديث دل على بطلان الصلاة؟ لا، ما هو رجع نهاه، هو عذره بالجهل، ما كانش يعلم الحكم، لأن الأول كان فيها الصلاة بيسلمه ويرد على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في هذه الصلاة لشغل، ثم قال إن صلاتنا هذه لا يصح، أو قال لا يصح فيها كلام من كلام الأدميين من شيء، إنما هو التسبيح. فقال خلاص لا في الصحة، وهم لذلك هم يستدلون على ان بعض الحالات اللي قلنا انه صلى وجاهل العوره وانتهت الصلاه وما كان يعلم، او جاهل كشف العوره او جاهل كذا، فقالوا هنا لا يعيد علي. ف نعم على هذه المساله. طيب احنا لسه فين؟ في الفرض. قال هو لا يبطل بالافعال في الصلاه اولى، ولانه يعد معرضا عن الصلاه، اذ المقصود من العبادات كلها هذه قراناها، والأكل يناقض ذلك، وهذا إذا كان عامدا. بس لأن قياسنا نشوف حتى قياس الأكل على الكلام في الصلاة، أي نوع من أنواع قياسه؟ خذ الأول قياسنا على الصيام، هذا قياس جلي. هنا. أو نوعهم سموه قياس جلي، لكن قياس الصلاة أوضح. قياس هو قياس إن الاثنين في الصلاة، قياس على الشغل في الصلاة، العمل في الصلاة. انه قال لا يصح فيها شيء من كلام الادميين، يبقى من فعل الادميين. فهنا القياس يعني قياس اولى، بعضهم يقول قياس اولى، قياس اولى. نعم ممكن تعتبره قياس او قياس اولى، او ممكن تقول قياس عله حقيقه، انه العله هنا واحده، العلة فيها على ذلك، العلة فيها واحدة، ممكن تقول ذلك. نعم. طيب هو كان تكلم على المذهب عندنا بقى، الفرض والنفل سواء، الفرض والنفل سواء، يعني من أكل أو شرب في الفرض أو في النفل سواء تبطل الصلاة دي. بينا. طبعا خلافا لمن ورد عن ابن الزبير وسعيد بن جبير وطاووس، واصله في ابن الزبير، كان يصلي قيام الليل ابن الزبير، فلما يعطش كان له زي سموها ايش معلقه، شان المعلق او شيء يشرب منه ويكمل، لانه كان يطيل في صلاته. ورد عن ابن الزبير، وهذا استثناء عن ابن الزبير فقط، عمل به سعيد بن جبير وطاووس كان يفعل ذلك، لكن الباقي العلماء او الجمهور اتفاقا على بطلان الصلاه بالاكل والشرب فيها. نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغلة ولا بفرق، مختص بيها. هو كان يفعل ذلك تأولا ما أقاروا يعني الرسول عليه السلام. لا طبعا ده كانش موجود، ده بعد زمن يسلم. ده بعد زمن يسلم. فالصحيح ولا يأكل ولا يشرب في النافلة أيضا. ولا لو كان المسألة فيها تيسير لبيان ونسلم للنبي أرحم بالأمة. وماذا تعني كلمة اختص بيها؟ أنا ما قلتش اختص، أنا قلت هو بس اللي عمله، يعني هو الوحيد اللي ورد عنه. هو فعل ده لا ما يصح أنه خالف طبعا الإجماع أو خالف الاتفاق أو خالف الأدلة. الناسنا قلنا على قياس هو فعله فقط، وأكثر ما تقول فعل الصحابي خالف الباقي، ولم يرد عن الخلفاء ذلك المسلمين، ولم يرد عن سلم أنه أجاز ذلك، وهي مسألة مهمة لو كان فيها تيسير على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى إيه يتورم قدماه، ففي طول قيام، ولو كان يجوز فيه الأكل أو الشرب لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي الإشكال إن لو واحد كل مثلا تمرة ودخل ما تبطبطش زي ما فعل سلم، نهش من قطع من اللحم كان أو نهمة ونهش أو ده بيتبطط ودخل صلى، الشاي مش هتلاقي فيه قوي، لا مفيش بقايا طعام، التمر ممكن تلاقي فيه، لحم ممكن مثلا تلاقي فيه في أسنانه. طيب وهو بيصلي لا يدري، دون أن يدري يعني نقول ابتلع قطعة التمر اللي كانت في أسنانه أو بقايا لحم موجودة. نقول لو ابتلع قاصد، لو كانت يعني لوكها في أسنانه وراح بلعها قاصد تبطل كأنه أكل، لكن إن وقف حائرا لغاية ما الصلاة تنتهي ماذا يفعل؟ هو صلاته صحيحة، لكن كان عليه أن يخرجها في منديل أو شيء ويكمل صلاته. إن سبقه البلع ما لم يقصد، لكن هو قاعد بيقرأ الفاتحة وراح تخرجه وراح سبقه بلع. وجه الأول عندنا تبطل صلاته في المذهب، كلمة في المذهب، وعليه الإعادة. لا مش تاني بسرعة عشان عايز الحق اخلص المبطلات دي، عشان احنا قدامنا بالضبط 5 دقائق وندخل في الاصول، فخليكم معايا. خلاص قلنا بلع غلبته قطعة التمر وبيصلي وبلعها لفمه او بقايا الطعام غلبته وبلعها. عندنا وجهين، وجه الاول تبطل الصلاة ويعيد الصلاة لانه بلع اكل وهو في الصلاة. الوجه الثاني الصلاة صحيحة، وهذا صحيح ان الصلاة صحيحة لقول الله سلم رفع عن أمتي الخطأ او النسيان وما استكرر عليه، وان كان في ضعيف في ضعف المسألة واستكرار عليه هذا، لكن نقول لا هو اكراه، الصلاة جاي من باب الاكراه مش خطأ، لكن قوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فالاكراه معتبر عندنا، فهو زرعه القطعة دي اكره عليها كأنه اكلها من غير قصد، فقال الصلاة صحيحة. السواك أيضا المهم أنه يزرعه ذلك. إذن هذا الصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة، أنه يعني هو ما يتقصد يسبقه أو يعني نعم. طيب والشرب كالأكل قال، وأما القهقهة وهي الضحك فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. توجيه ايه فعلا؟ هو فعل الصحابي خالف الصحابة وخالف الدليل وخالف السنة وخالف كل شيء، ما فيش فيه شيء، ده هو شاذ هذا الفعل من عبد الله بن الزبير لما احد يعني قال به اصالة، ففعل الصحابي خالف السنة ايش فيه امر يسير اصالة يعني. حتى لو قلنا ان فعل الصحابي دليل، يعني احنا عندنا في المذهب فعل الصحابي ليس بدليل اصالة، القديم كان دليلا والجديد ليس بدليل وفي خلاف، ده كمان كله لو كان الصحابي فعله ولم يخالفه احد ولم يخالف الاصول العامه او السنه، لكن كل هذا عندنا في المساله مردوده في فعل ابن الزبير رضي الله عنه. قال اما القهقاء هي الضحك فان تعمد ذلك بطلت صلاته. يعني بيضحك بعد يضحك، لا مفيش ليه محدش بيضحك، محدش بيضحك الا متعمد، لا في زرع الضحك، يعني شاف واحد ماشي راح وقع الكعبل وهو في قدامه زي ما الأخ اللي حكى لنا القصه لما قال له لا ده احمد الانجوشي لما الراجل عطس فقال الحمد لله، فالتاني قال له ارحمكم الله، فالتالت قال له بطلت صلاته، فالناس كلها سمعوا ضحك الصف كله. ده زرعه من ضحك يعني. ما ده انا لو قعدت امثلها يعني انا كل ما يعني مساله حقيقيه تصح دائما يعني في الفقه عند نقول. فهنا قال ان تعمد ان يضحك، لكن واحد كان قاعد بيتفرج على حاجه قبل الصلاه فافتكر او افتكر المشهد اللي احنا بنقوله ده، كل ما يدخل يقف يصلي يفتكر المشهد فنفسه راح ضحك مره واحده، ما هو مش قصد يضحك، زرعه الضحك لانه قال هنا ايش ينافي العباده. يبقى لو ضحك متعمد ده مش في عباده، ده مش قيام لله خشوع ولا قنوت او لله قانتين، ده مش في صلاه. لا اللي بيتعمد الضحك طبعا الضحك اللي يقصدونه القهقه تبسم، لا التبسم، التبسم لا غير الضحك ان هو قال هنا القهقه. وهذا اذا بان منه حرفان فإن لم يبن فلا تبطل لأنه ليس بكلام، وقد مر لهذه تتمة في شروط الصلاة. يبقى المسألة عنده رجحها للكلام، الضحك للكلام. طبعا الأحناف عندهم كلام عجيب جدا في المسألة دي، تبطل الصلاة ويبطل الوضوء ويحتاج للتوضؤ، وده مش موضوعنا، لكن عندهم يبطل الصلاة ويبطل الوضوء كمان، يعني الواحد يتوضع بالضحك. ما أدري هو حاجة لابن مسعود تقريبا أو شيء أصلا بس أو شيء قياسا، لا قياسا بس لو تذكرت طارق سنة أنا منشغل عايز أنتهي عشان المبطلات. قالوا أما الردة وهي قطع الإسلام، الله المستعان، وهي قطع الإسلام ما قلناش احنا في ال طيب. قطع الإسلام إما بفعل كأن سجد في الصلاة لصنم أو لشمس، أو قول كأن ثلث، أو اعتقاد كأن فكر في الصلاة في هذا العالم بفتح اللام فاعتقد قدمه وما أشبه ذلك كفر في الحال قطعا وتبطل صلاته. وكذا لو اعتقد عدم وجوب الصلاة لاختلال النية وما أشبه ذلك والله أعلم. يعني إن طرأ له طارق ارتد والعياذ بالله قول قتل او فعل كما قال سجد لصنم او اعتقد بقى قدم العالم كما عند الفلاسفه وغيره، او اعتقد قال ايش اعتقد عدم وجوب الصلاه وبيصلي اصلا، كل هذه الاعتقادات يعني او الاقوال او سب وهو في الصلاه شاف حاجه راح سبب والعياذ بالله، كل هذه رده تبطل فيها الصلاه وتنتهي بذلك. كده انتهينا بفضل الله من مبطلات الصلاة. نقف عند فصل جديد وركعات الصلوات المفروضة 17 ركعة هذه إن شاء الله. لا احنا عندنا المذهب مقيد بحبوط العمل بالموت على الردة. قال وللآية ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر هو القيد، لأن الجمهور يرون البعض الشافعية يرون ذلك إن الردة تحبط العمل السابق. لا التقييد جاء للإطلاق السابق في الآيات الأخرى، ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمال، فيموت وهو كافر. لذلك إذا ارتد ثم رجع للإسلام فأعماله السابقة لم تحبط، لكن لو مات على الردة كل أعماله سابقة خلاص ده مات على الكفر. ذلك حتى هناك تعريف الصحابي إيش بيقولوا علماء عندنا، إنه هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللته ردة، يقولوا ذلك يعني ما ينتفيش عنه الصحبة إن ارتد، إن في بعض يعني قليل نادر لكن في بعض ارتد ثم رجع فثبتت له الصحبة. لذلك هذا تقييد مهم يبين لك بأنه إنه حتى لو مات على ما لم مات على الإسلام وانت خلى الردة لا ينتفع عن الصحة. طيب لو في أي أسئلة. ويس القرني أقرب الصحابة تابعي. لا ويس القرني تابعي مفيش بصحابة. لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا طبعا ده بالنص. لم يراه. ولم يراه دي من النبوات اللي مثلا ويس تابعي. كان عايش وقت النبوة. وإيه لما يكون عايش مش مشكلة. طيب ايش فيه؟ احنا بنقول من لقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي سكن في المدينه وكل اللي كان عايش كان اسلم في البلاد الاخرى يكون صحابي؟ لا، التقييد انه لقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يلقى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا. لا اقفلوا يعني دقائق وندخل ان شاء الله في الاصول. يا رب افتح علينا في الاصول. الأصول؟ لا. طب دقيقة تسأل فيها عشان الوقت عندنا في الأصول مش هيروح، مش بقى غرسة. دخل يصلي وفاكر هو بيصلي العشاء.